الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس العاشر من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. قال حفظه الله تعالى: والصواب أنها تتبع العلم، وأن التلفظ بها بدعة، وقد تقرر في القواعد أن النية شرط لصحة المأمورات، والشرط لترتب الثواب في التروك. طيب، ذكر المصنف هنا مسألتين أذكرهما باختصار. المسألة الأولى تفسير النية التي ذكرنا أنها شرط. ما تفسير النية المشترطة في العبادات؟ لأننا قلنا إن النية شرط لصحة المأمورات، فما تفسير هذه النية؟ قالوا النية هي عزم القلب على الشيء، فإذا عزم قلبك على فعل شيء معين قوليا كان أو فعليا فإنها هذا هو النية، فإن هذا هو النية، وهذا العزم يتبع العلم. قال العلماء شيخ الإسلام وغيره من المحققين: وهذا العزم يتبع العلم، فمن علم الشيء الذي سيفعله فقد نواه، فمن علم الشيء الذي سيفعله فقد نواه. وأضرب لك مثالا: الإنسان إذا دقت الساعة على 6:30 فإنه يستيقظ، لا يستيقظ قبلها ولا يتأخر في النوم بعدها، ثم بعد ذلك يذهب ويلبس ثيابه ويغسل وجهه ويفطر. لو جاءه من في الأرض كلهم وقالوا: ماذا سيفعل هذا الرجل؟ ها؟ فإن هذه القراءة تفيد أنه يريد إيش؟ سيذهب للوظيفة أو الدوام. لماذا؟ هذه القراءة التي فعلها تنبئنا عن العزم الذي في داخل قلبه. لما علم الشيء الذي سيفعله نواه. طيب، هذه النية بعثت العزم، هذا العزم بعث الجوارح للعمل. إذن النية تتبع العلم. الإنسان إذا سمع المؤذن وقد كان جالسا في مكانه، لما سمع المؤذن قام اتجه إلى دورة المياه ثم إلى الميضة فتوضأ. لو أن الناس ينظرون إلى فعله هذا لاتفقوا جميعهم على أن هذه الأفعال إنما يريد صاحبها إيه؟ الصلاة. فإذا خلص، هذه هي النية، ولا يشترط نية قبل التكبيرة الإحرام، هذه لا دليل عليه، وإنما العزم هو حقيقة النية المشترطة. فالنية المشترطة في العبادات هي عزم القلب، وهذا العزم يتبع العلم. فإذا علمت الشيء الذي ستفعله وتصورته فإن القلب تنبعث عزيمته لفعله، فهذا العزم يضفي على الجوارح العمل. ولذلك يقول العلماء: لو أن الله كلفنا أن نعمل عملا بلا عزم لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق، لأن ما يتصور أن تعمل شيئا إلا بعزم، وهذا العزم تسبقه النية. لو أن الله جل وعلا، يقول شيخ الإسلام وغيره من المحققين، يقول: لو أن الله كلفنا أن نعمل أعمالا من غير أن ننويها لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. ولذلك تعرف خطأ الذين يتكلفون التلفظ بالنية. لماذا؟ لأنهم أصلا قد نووا، فتلفظهم هذا من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال، فضلا عن أنهم يقدحون بهذا التلفظ في كمال علم الله جل وعلا على ما في بواطنهم وأسرار قلوبهم. لأن الواحد منهم مع هذه القرائن السابقة لتكبيرة الإحرام كأن قلبه لم يقتنع بأن الله قد تم علمه بما يريد، فيريد أن يكمل ذلك العلم ويكمل ذلك النقص بالتلفظ. فتلفظ المتلفظ بالنية فيه إشعار بأن باطنه، فيه إشعار بأنه لا يعتقد في الله جل وعلا كمال العلم. ولذلك الله جل وعلا يقول: قل أتعلمون الله بدينكم، والمراد بالدين هنا العمل، يعني قل هل تعلمون الله جل وعلا بأعمالكم التي تريدون أن تفعلوها؟ فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى. فإذا لا يجوز للإنسان أن يخترع في العبادة شيئا ليس عليه نص. ولذلك قال في المسألة التي بعدها: والتلفظ بها بدعة، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا الحكم. أجمع العلماء على أن التلفظ بالنية قبل العبادات بدعة. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن التلفظ بالنية قبل العبادات بدعة. التلفظ بها جهرا بحيث يسمعه من بجواره، بل إن أبا العباس بن تيمية في المجلد الأول من الفتاوى المصرية قد شدد فيها تشديدا بليغا وقال ينبغي لمثل ذلك أن يعزر، لمثل هذا الرجل أن يعزر تعزيرا بليغا يزجره وأمثاله من المبتدعة عن معاودة ذلك، لأنه بهذا التلفظ يؤذي من بجواره من على يمينه وشماله، يؤذي المصلين. يقول وإن لم يندفع شره وإن لم ينزجر فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أفتى شيخ الإسلام رحمه الله بقتله، لماذا؟ لأن هذا من الضرر العام بالمسلمين، كونه يتلفظ في المسجد ويضر المسلمين في صلاتهم ويضرهم في خشوعهم، فإذا لم يندفع ضرر هذا الرجل ولم ينزجر إلا بقتله فإننا نقتله لا حدا ولا قصاصا، وإنما تعزيرا، وإنما تعزيرا. وهذا يبين لك أهمية ذلك الأمر. فإذا التلفظ بالنية بدعة بإجماع العلماء، المقصود التلفظ الجهري، وأما التلفظ بها فيما بينه وبين نفسه ففيها خلاف، ففيها خلاف، ولكن مذهب جمهور أهل العلم أنه أيضا بدعة، التلفظ بها فيما بينه وبين نفسه، فمذهب جمهور أهل العلم أنها أيضا بدعة، واختاره المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى. فإذا لا يجوز التلفظ بالنية مطلقا. طيب، والأدلة على عدم التلفظ عدة أمور. الأمر الأول أن هذا التلفظ ليس هو حقيقة النية المشترطة، هذا تفسير للنية بتفسير آخر. تفسير النية الصحيح قد عرفناه بأنه إيش؟ عزم القلب على الشيء، وهذا العزم يتبع العلم. إذن القاعدة المتقررة في تفسير النية عندنا تقول النية تتبع العلم، فإذا علمت الشيء فقد نويته، إذا علمت الشيء الذي ستفعله تفعله فقد نويته. فكونك تأتينا بتفسير جديد غير هذا التفسير هذا غير مقبول منك. ليست النية المشترطة تفسيرها التلفظ، لا. الوجه الثاني أن هذا التلفظ فيه أمر خطير، وهو أن ذلك المتلفظ قد يستشعر قلبه نقص علم الله جل وعلا في معرفة أسرار قلبه، لأن الإنسان إذا فعل القرائن الدالة على العمل، انتبه، لأن الإنسان إذا فعل القرائن الدالة على إرادة العمل، هذا كافي ولا لا؟ طيب، هو لا يعتبر هذه القرائن، لماذا؟ لأن قلبه شاك في كمال علم الله جل وعلا إيش؟ على ما نواه، على هذه النية وعلى هذه العزيمة، كأن قلبه وكأن باطنه غير مستشعر الاستشعار الكامل بعلم الله جل وعلا، حتى وإن قال إن الله بكل شيء عليم، فإن قرائن الأحوال قد تغني عن كثير من الأقوال. فكونه لا يكتفي بهذه القرائن إلا بعد أن يتلفظ، بل بعضهم لا يكتفي بالتلفظ الواحد يكرر، بل بعضهم لا يكتفي بالتلفظ فيما بينه وبين نفسه حتى يجهر بها، كل هذا دليل على إيش؟ على ضعف الاعتقاد بأن الله جل وعلا له العلم الكامل، له العلم الكامل. فلما كان التلفظ بالنية مشعرا لوجود هذا الاعتقاد الفاسد، فنقول ما بني على الفاسد فهو فاسد، لأنه بنى على هذا الاعتقاد الفاسد وهو عدم كمال علم الله جل وعلا، بنى عليه التلفظ بالنية، فبنى التلفظ بالنية على أصل فاسد، ونقول ما بني على الباطل أو الفاسد فهو باطل أو فاسد. والأمر الثالث أنه لا يعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من حال أصحابه ولا من حال تابعيهم بإحسان ولا من حال الأئمة المقتدى بأقوالهم وأعمالهم في الأمة، لا يعرف عن أحد منهم أنه كان يتلفظ قبل فعل العبادة، لم يكن أحد منهم فيما نعلمه يتلفظ بشيء من الأقوال قبل الدخول في العبادة، قبل الدخول في العبادة. ولكن ذكر الإمام ابن القيم في المجلد الأول من زاد المعاد أن بعض الشافعية أخطأ في فهم نقل عن الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي يقول وأما الصلاة فلا يدخل فيها إلا بذكر، لا يدخل فيها إلا بذكر، فظن أتباع الإمام الشافعي أو بعض أتباع الإمام الشافعي أن المراد بالذكر هنا النية، فخطأهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده تلميذه العلامة ابن القيم، وبينوا أن المراد بالذكر هو التلفظ بالتكبير، هو التلفظ بالتكبير المراد بالذكر في قول الإمام الشافعي لا يدخل في الصلاة إلا بذكر، المراد به تكبيرة الإحرام، لا يقصد بذلك النية. واضح هذا؟ فإذا الأئمة الأربعة كلهم على عدم التلفظ بالنية، وقبل ذلك الصحابة كلهم على عدم التلفظ بالنية، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية في شيء من العبادات. فلو كان التلفظ بها من جملة تكميل العبادة أو من جملة الواجبات أو الشروط لكان ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أتم البيان. ومن الأوجه أيضا أن المتقرر عند العلماء أن الاشتراط الشرعي موقوف على النص، هذه قاعدة مفيدة جدا، أن الاشتراط الشرعي موقوف على النص، فليس لأحد الحق في أن يشترط في العبادة ما يشاء، لا بد إذا اشترطت في العبادة شيئا وعلقت كمالها أو صحتها بهذا الشيء فيجب عليك أن تأتينا بالدليل. طيب، الذين يتلفظون بالنية يرى بعضهم أن التلفظ بها من شروط الصحة، لو دخل بلا تلفظ بالنية لما صحت صلاته، هذا من أغرق في الوسواس منهم ومن بلغ به الشيطان مبلغا عظيما. ومنهم من قال ليس شرطا للصحة وإنما هو شرط لكمال العبادة، يعني العبادة التي دخلتها بالتلفظ أكمل من العبادة التي دخلتها بلا تلفظ، فنقول هذا اشتراط في عبادة، والأصل في الاشتراط الشرعي الوقف على الدليل، فليس لأحد الحق أن يشترط في العبادات كمالا أو صحة أشياء لا دليل عليها. لماذا؟ لأن العبادة أصلا ووصفا وزمانا ومكانا ومقدارا وجنسا وسببا كله إيش؟ دائر مع النص، فما أثبته النص من ذلك أثبتناه، وما نفاه النص نفيناه، فليس هناك نص يفيد اشتراطية النية لا لكمال العبادة ولا لصحتها. إذن يبين بذلك عندنا هاتان المسألتان، المسألة الأولى تفسير النية عند العلماء، مضمونه هذه القاعدة أن النية تتبع العلم، فمن علم الشيء الذي سيفعله فقد نواه. والأمر الثاني أن التلفظ بها قسمان، تلفظ جهري فقد اتفق العلماء على بدعيته، وأما التلفظ السري فيما بينه وبين نفسه ففيها خلاف، لكن مذهب جمهور أهل العلم أيضا على أنه بدعة. اسمعوا يا جماعة، قسم العلماء النية المشترطة في العبادة إلى قسمين، نية المعمول له ونية إيقاع العمل، نية المعمول له ونية إيقاع العمل، أعيدها مرة أخرى، نية المعمول له ونية إيقاع العمل. أما نية المعمول له فإن العلماء يعبرون عنها بالإخلاص، وضدها الرياء، الإخلاص وضدها الرياء، فلا يقبل الله من الأعمال ما كان مشروكا بينه وبين غيره، لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا، واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذه النية ليست هي النية التي يتكلم عنها الفقهاء، وإنما هي النية التي يتكلم عنها أهل العقيدة، فإذا لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا، قال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والآيات في ذلك كثيرة. وأنتم تعرفون القاعدة في الرياء إذا دخل العمل، أظن شرحناها في قواعد المذاعة، أما في أصل مدام أنها واضحة الأمر سهل إن شاء الله. النية الثانية نية إيقاع العمل، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء، وهي التي يقولون فيها النية تتبع العلم، تحقيق النية الأولى أعظم وأشد من تحقيق النية الثانية. لماذا؟ لأن حظ الشيطان في النية الأولى أعظم، ولذلك الشيطان يريد أن يصد القلب عن الإخلاص مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما الثانية فهي أمر فطري يأتي تلقائيا، لا يحتاج إلى تصنع ولا يحتاج إلى استحضار ولا يحتاج إلى اجتهاد ولا مجاهدة، واضح ولا لا؟ لأن الإنسان إذا علم الشيء الذي سيفعله فقد نوى، فهي تأتي مباشرة، ما يحتاج أن تجاهد نفسك ولا تعضل ولا تستحشر ولا تحاول أنك تمسك راسك عشان تستحضرها، لا ما يحتاج، وإنما هي تأتيك مباشرة من حين ما تعلم، علمت الشيء الذي ستفعله فقد نويته. حتى الإنسان إذا رأى الزمزمية ورأى البيلة ثم اتجه إليها فإننا نعلم جميعا أنه يريد إيش؟ النشاه، لما عزم قلبه تحركت جوارحه، ولذلك حظ الشيطان من النية الأولى أعظم بكثير، فلذلك يقولون تحقيق النية الأولى أشد لأمرين، لأنها لا تقتضيها الفطرة، لا تقتضيها الفطرة، يعني لا يأتي الإخلاص من باب الفطرة، لا، بل لا يأتي إلا بعد مجاهد، بل يروى عن السلف أنهم قد كان الواحد منهم يجاهد نيته كثيرا، حتى يروى عن سفيان أنه قال ما جاهدت شيئا أعظم علي من نيتي، جاهدتها 40 سنة حتى استقامت، وهو من هو في علمه وزهده وورعه وتقواه. إذن ليست القضية تتحقق مباشرة، فلما كان تحقيقها في القلب، تحقيق نية الإخلاص في القلب صعبا، صارت أشد على الإنسان من التي تتحقق مباشرة من غير اجتهاد، وهي التي تدخل في قول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا، ليس المقصود النية الثانية، نية العمل أو نقاء العمل، وإنما المقصود بها النية الأولى. والأمر الثاني أن حظ الشيطان الذي يجعل النية الأولى أصعب من الثانية، أن حظ الشيطان في الأولى أقوى، أن حظ الشيطان في الأولى أقوى من حظه في الثانية. لماذا؟ لأن الإنسان تساعده فطرته على تحقيق الثانية، ولكن قد لا تساعده فطرته ولا يساعده إيمانه ولا كمال إخلاصه على تحقيق النية الأولى. فالشيطان يجد متسعا من الوقت ومتسعا من الوساوس ومتسعا من إشباع النفس بشهواتها من الرياء والتسميع وغير ذلك من وساوس الشيطان، حتى يصد الإنسان عن تحقيق هذه النية، عن تحقيق هذه النية. ولذلك من عظم هذه النية أن علماء الاعتقاد انفردوا بالكلام عنها، ولذلك لا يتكلم عنها علماء الفقه، وإنما يتكلم عنها علماء الاعتقاد. وأنتم تعرفون أن المسائل التي يخصها أهل الاعتقاد بالذكر أعظم بكثير من المسائل التي يخصها أهل الفقه، وذلك يدل على أن المخالفة في هذه أعظم من المخالفة في هذه. لماذا؟ لأن المخالفة في هذه توجب وقوع الإنسان في إيش؟ في الشرك. لكن لو صليت بلا نية إيقاع العمل توقعك في الشرك، وإنما توقعك في بطلان العبادة فقط. فإذا تبين أن نية الإخلاص، نية المعمول له، أعظم وأشد من نية إيقاع العمل من أربعة أوجه، من أربعة أوجه. الوجه الأول أن نية إيقاع العمل تقتضيها الفطرة فلا تحتاج إلى كبير مجاهدة، تقتضيها الفطرة فلا تحتاج إلى كبير مجاهدة ولا تحتاج إلى كبير إيمان. حتى الفاسق تتحقق في هذه النية، لأن بعض الفساق يسمع الأذان وقد يقوم، فتتحقق نية إيقاع العمل في قلبه. وأما نية الإخلاص، نية المعمول له، فهي التي تحتاج إلى كثير مجاهدة، لأنه قد لا تقتضيها الفطرة لضعف الوازع الإيماني في قلب العبد. هذا الوجه الأول، ساعدوني أخوان في استذكار الأوجه. الوجه الثاني أن حظ الشيطان في نية المعمول له أعظم وأشد من حظ الشيطان في نية إيقاع العمل. فلما كان حظه في نية المعمول له أشد، صار إجلابه بخيله ورجله على إبطالها وعدم تحقيقها أقوى بكثير من إيش؟ من النية الثانية، من النية الثانية. والثالث أن نية المعمول له من عظمها وشدتها يتكلم عنها علماء الاعتقاد وينصون عليها في كتبهم. ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، بعمله الدنيا. وأما نية العمل فإنها يسيرة، ولذلك انفرد الفقهاء بالكلام عليها. وتعرفون أن المسائل التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد أشد بكثير من المسائل التي يتكلم عنها علماء الفقه. الأمر الرابع أن نية المعمول له إذا فقدت فالمخالفة فيها خطيرة، لأنها توقع الإنسان في إيش؟ في الشرك. قد يكون شركا أصغر أو أكبر على حسب ما قام في قلب صاحبها من الرياء والعياذ بالله. وأما فقدان نية العمل فإنها لا توقع في الشرك، وإنما توقع في بطلان العمل فقط. ولذلك كان حظ الشيطان في إفقاد هذه النية، إفقاد القلب لهذه النية، أقوى من حظه في إفقاد القلب لهذه النية، لأن الذي يترتب على فقدان هذه النية الشرك، وهذا هو الذي يريده الشيطان. وأما فقدان هذه النية فيترتب عليها بطلان العمل فقط. ولذلك مجاهدة القلب على تحقيق نية المعمول له، نية الإخلاص، أعظم بكثير من مجاهدته على نية إيقاع العمل. نسأل الله أن يعيننا. والصواب وجوب إدخال المرفقين مع غسل اليدين. نعم، هذا هو الصواب. والحقيقة أن قولي والصواب فيه تساهل لما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. المهم أن المرفقين يدخلان في غسل اليدين، والدليل على ذلك ثلاثة أوجه. نقول الدليل على ذلك ثلاثة أوجه. الدليل، انتبهوا لهذا الكلام، الدليل على ذلك ثلاثة أوجه. الوجه الأول، روى مسلم في صحيحه من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة أنه رآه يتوضأ، نعيم رأى أبا هريرة يتوضأ، قال فغسل في سياق كلامه، قال فغسل يديه حتى أشرع في العضد. دخل المرفقان ولا لا؟ دخل المرفقان. لما جاء الرجل قال ثم غسل رجله حتى أشرع في الساق. دخل الكعبان ولا ما دخل؟ طيب. ثم قال أبو هريرة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فدل ذلك على أن المرفقين والكعبين يدخلان في غسل اليدين والرجلين، ولكن الكلام الآن على إيش؟ على المرفق. وسيأتي إن شاء الله فرع خاص في إدخال الكعبين مع غسل الرجلين. إذن هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول حديث أبي هريرة أنه لما توضأ غسل يديه حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق، فدل ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدل ذلك على أن المرفقين يدخلان في غسل اليد. الوجه الثاني وهو الذي جعلني أقول لكم قولي والصواب فيه تساهل، وهو إجماع أهل العلم على إدخال المرفقين. عرفتم لماذا قلت في التساهل؟ وهو إجماع أهل العلم على إدخال المرفقين، فقد أجمع عامة أهل العلم على أن حق المرفقين أن يدخلا في غسل اليدين. فإن قلت ومن الذي حكى هذا الإجماع؟ فأقول قد حكاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، وحكاه أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. أذكر نص على من ذكر الإجماع، ترى مهم. حكاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، وقد حكاه الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا المجموع، وقد حكاه في نيل الأبطار الإمام الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي الشوكاني. ولكني قلت والصواب مراعاة لخلاف ثلاثة من العلماء. الأول رجل من الحنفية يقال له زفر، وهو من أصحاب الإمام أبي حنيفة، فإنه يذهب إلى أن المرفقين لا يدخلان بغسل اليدين. والثاني داود الظاهري، والثالث من هو؟ ابن حزم، يعني وغيره من الظاهرية. فقلت والصواب مراعاة لخلاف هؤلاء. لكن ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال وأما خلاف هؤلاء فهو خلاف شاذ. لماذا؟ قال لأنهم مسبوقون بالإجماع. إذن يكون إجماع العلماء مقدم على خلاف هؤلاء. قال الحافظ في الفتح زفر محجوج بالإجماع قبله، زفر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر. فإذا لا حق لزفر ولا لداود ولا للظاهرية رحم الله الجميع رحمة واسعة وأعلى منازلهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا حق لهم أن يذهبوا إلى ما يخالف الإجماع السابق. إذن لا عبرة بخلاف هؤلاء، فحق هذه المسألة أن تدخل في كتاب في مسائل الإجماع ليس في مسائل الخلاف، واضح؟ إذن حق هذه المسألة أن لا يقال فيها والصواب، وإنما يقال فيها وأجمع العلماء. طيب هذا الوجه الثاني. إذن قلنا المرفقين يدخلان في الوضوء لحديث أبي هريرة وللإجماع. طيب الوجه الثالث قاعدة لغوية جميلة، انتظروا حتى تفهموا. قال وأيديكم إلى المرافق. حرف إلى يحتمل معنيين، يحتمل إلى أنه انتهاء الغاية، ويحتمل أنه بمعنى مع، يحتمل إلى يعني يحتمل أن يكون معناه انتهاء الغاية، ويحتمل أن يكون معناه مع، واضح لنا؟ متى هنا يحتمل وأيديكم إلى المرافق؟ يحتمل أن يكون مع المرافق أو أن يكون غاية الغسل المرفق. إذا قلنا مع دخلت إيش؟ المرفقان. وإذا قلنا إلى انتهاء الغاية فيكون نهاية غسل اليد إلى حدود المرفق السفلية. قال أهل اللغة تكون إلى بمعنى مع إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. انظر إلى ما بعدها وما قبلها، إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها فتكون بمعنى مع، وهنا ما قبلها من جنس ما بعدها، لأن المرفق داخل في حد إيش؟ في حد اليد، لأن قال وأيديكم إلى المرافق، فالمرفق داخل في حد اليد، فما بعدها من جنس ما قبلها فيكون هنا بمعنى مع. طيب هذا التفسير اللغوي فسر، عفوا هذا الحمل اللغوي فسره من؟ أبو هريرة الذي نقل تفسيره عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكون قد دل على ذلك الدليل الأثري والدليل النظري. أنتم معي في هذا ولا؟ فإذا نقول إن إلى هنا بمعنى مع، هذا الدليل الوجه الثاني، وهو الاستدلال بقاعدة لغوية أن إلى عند أهل اللغة تكون بمعنى مع إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. وهنا ما الذي بعدها؟ وأيديكم إلى المرافق، بعدها المرافق. طيب وش اللي قبلها؟ اليد. والمرفق من جنس اليد، فيكون المرفق داخل في غسل اليد. فإن قلت وما الذي يرجحها؟ أقول يرجحها الوجهان السابقان، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي هريرة وإجماع أهل العلم. واضح هذا ولا ليس واضح؟ انتبهوا لهذا، لأن نفس المرجحات هذه ستأتينا في المسألة التي تليها بعد عدة مسائل، وهي أن قولي فيما أظن والصواب وجوب إدخال الكعبين في غسل القدمين، هي نفس الأدلة الأوجه الثلاثة، ولو أنني قرنتها لكان أفضل، لكن عمل البشر دائما مناطق النقص. دائما يقول العلماء الناقص لا يصدر عنه إلا ناقص، ولذلك كان ما يصدر عن الله جل وعلا من الأفعال كله كامل، لأنه صادر عن ذات كاملة من كل الوجوه وأفعال كاملة من كل الوجوه، لكن لما كانت ذواتنا ناقصة صار الأشياء التي تصدر منا ناقصة. الكمال المطلق لله. والراجح أن غسل داخل العين ليس من السنة. نعم، لأن المتقرر عندنا في الوضوء ضابط جميل، وهي أن مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية، مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية. ما أجمل هذا، أن مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية. توقيفية على إيش؟ توقيفية على الدليل. فلا حق لأحد كائنا من كان أن يقول هذا من واجبات الوضوء، هذا من سنن الوضوء، إلا وعلى هذا الإدعاء دليل. فإن جاءنا بالدليل نقول أهلا وسهلا وعلى العين والرأس، وأما إذا لم يأتنا بدليل فنقول اسمح لنا ونحن نعتذر عن قبول قولك. لماذا؟ لأنك إذا قلت هذا واجب وهذا مستحب فإنك بذلك تثبت حكما شرعيا، والمتقرر في قواعد الشريعة أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك اختلف العلماء في غسل داخل العينين، يعني أن يقصد الإنسان أخذ شيء من الماء ويدخله في عينيه فيدركهما، اختلف العلماء في ذلك. من العلماء من ذهب إلى أنه مستحب، ويروى ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عنهما وأرضاه، وعن بعض أهل العلم. ومن العلماء وهم الكثرة أنهم قالوا ليس ذلك من السنة، قالوا لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يقصد إدخال الماء في عينيه ليغسلهما، وهو المشرع لنا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يمر على العينين كسائر مروره على أجزاء الوجه، لا يقصد غسل العينين غسلا زائدا على سائر أجزاء الوجه، مع حرصهم رضي الله تعالى عنهم على نقل كل أحوال وضوئه، مع أنهم لم يذكروها في مقام التعليل، فدل ذلك على أن هذا ليس من السنة. طيب وماذا نقول في فعل ابن عمر؟ نقول فعله اجتهاد ومذهب له، فعله اجتهاد ومذهب له. وقد تقرر في قواعد الأصول أن مذهب الصحابي ليس بحجة إلا بشرطين، الشرط الأول أن لا يخالفه صحابي آخر، وهنا قد أنكر بعض الصحابة عليه، بل هو في نفسه يقول إني مولع بالغسل حتى كف بصره في آخر حياته منه، لأنه ثبت ضرره عند الأطباء حتى كف بصر ابن عمر في آخر حياته بهذا السبب. فمذهب الصحابي لا ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر. طيب والأمر الثاني أن لا يخالف نصا أعلى، وجميع الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروها، وهذه كلها نصوص قاطعة في أن غسل داخل العينين قصد غسل، يعني أن يقصد غسل داخل العينين لم يكن منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر بمنزلة النص، بل هو نص فكون ابن عمر يخالف ذلك النص نقول إذن هو اجتهاد ومذهب له غير مقبول لمخالفة كثير من الصحابة له وإنكارهم عليه، والأمر الثاني لمخالفته للنص فلا نطيل في هذا. إذن نقول ليس غسلهما من السنة. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقيف، انبثق من هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي أن مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفيا، ولا نعلم نصا مرفوعا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه السنية بخصوصها، فحيث لا دليل فالأصل عدم المشروعية، حيث لا دليل فالأصل عدم المشروعية. في قاعدة نستطيع أن نخرج هذا الفرع عليه، وهي أن المتقرر في قواعد الفقه أن الأصل في الذمم البراءة، البراءة من حقين، من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين، فمن عمر هذه الذمة بشيء من حقوق الله وجوبا أو استحبابا فإنه مطالب بما يعمره بالدليل الذي يعمرها، لأن الأصل براءتها، لأن الأصل براءتها. فكونك تقول والله يلزم هذه الذمة أن تعتقد استحباب غسل داخل العين فأنت تكلفها وتعمرها باعتقاد الاستحباب، أنت معي في هذا ولا لا؟ فأنت تكلفها وتعمرها باعتقاد هذا الاستحباب. طيب أنت تعمر النية والأصل براءة الذمة، أنت تعمر هذه الذمة والأصل براءتها، والدليل يطلب من إيش؟ من الناطل عن الأصل لا من الثابت عليه، فأنت مطالب بالدليل المثبت لهذا الإعمار، فإن جئت به صحيحا صريحا قبلناه، وإلا فاسمح لنا لن نقبله، بل قولك مردود عليك مضروب به في وجهك. والراجح في اللحية أنها إن كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها وسن تخليل باطنها. قال المصنف والراجح، والراجح في اللحية أنها إن كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها وسن تخليل باطنها. اعلم أن تخليل اللحية من سنن الوضوء، والأدلة على ذلك كثيرة، نذكر لكم منها ثلاثة أدلة اكتبوها من باب كثرة الاستدلال حتى يطمئن القلب. الدليل الأول حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وهذا الحديث عند أبي داود بسند صحيح. الحديث الثاني عن حسان بن بلال، عن حسان بن بلال رحمه الله تعالى قال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما توضأ فخلل لحيته، توضأ فخلل لحيته، فقيل له أتخلل لحيتك؟ فقيل له أتخلل لحيتك؟ فقال وما يمنعني وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وسنده صحيح، هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه رحمهما الله تعالى بإسناد صحيح. والحديث الثالث والأخير عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، وهو حديث صحيح. وإن شئتم الاستزادة من الأدلة فأنقل لكم قول الإمام الترمذي رحمه الله في السنن، قال الإمام الترمذي وفي الباب، وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وابن أبي أوفى وأبي أيوب، كل هؤلاء يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. قال الإمام الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب، حديث أنس وعثمان ذكرناهما له. طيب فصل المصنف عفى الله عنه في اللحية فقال ننظر إلى حال اللحية، إن كانت اللحية كثيفة، وقال العلماء اللحية الكثيفة هي التي تخفي لون البشرة تحتها بحيث أن الذي يرى لا يرى لون البشرة من خلال شعرها، لا يرى لون البشرة من خلال شعرها، فهي خفيفة، فإذا كانت خفيفة يرى من دونها لون البشرة فيجب عليك غسل باطنها وظاهرها لأنها لم تستر الوجه، ولا كلفة في غسل ما دونها من البشر، أنتم معي ولا لا؟ إذا كانت اللحية كثيفة وجب عليك حين إذا كانت اللحية خفيفة، خفيفة يرى باطن البشرة من بين الشعر، وجب عليك حينئذ أن تغسل ظاهرها وباطنها، واضح؟ طيب وأما إذا كانت كثيفة وأما إذا كانت كثيفة، واللحية الكثيفة ما هي؟ هي التي تخفي لون البشرة من دون الشعر، يعني إذا رأيتها ما ترى لون البشرة. فحينئذ قالوا يجب عليك غسل ظاهرها، الظاهر يجب عليك غسله، وأما تخليل باطنها فمن باب السنة، فمن باب السنة. إذن أحاديثنا هذه أحاديث التخليل تحتمل الأمرين، نحملها على الوجوب في اللحية الخفيفة، ونحملها على الاستحباب في اللحية الكثيفة. واضح هذا ولا واضح؟ واضح. أحاديثنا التي ذكرناها قبل قليل تحتمل أنها من باب الوجوب وتحتمل أنها من باب الاستحباب. فمتى تكون واجبة؟ تكون واجبة في حق من لحيته خفيفة، وتكون مستحبة في حق من لحيته كثيفة. طيب لعلنا نقتصر على هذا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.com